هذه الشيخ أحمد سبحان الله طرح نقطة على قضية البدل في قضية صدقات الفطر وكذا، فهيك حول صدقات الفطر أنه زكاة الفطر تخرج مالا، وكان يناقشوا بعض المذهبيين في هذه المسألة، فالشيخ أحمد كان متذكر أنه رأي لابن حزم في هذه المسألة أو في غيرها في قضية البدل، فقال له أنه ليش ما نقول أيضا بدل بدل تجيز البدل، بدل ما الإنسان يروح على الكعبة يطوف بأي بيت، فإن قلتم لا يجوز لأن النص ورد أيضا صدقة الفطر ورد النص، وإن قلتم المصلحة جازت يعني وأيضا هنا المصلحة، فرأيكم هذا استدلال جيد شيخنا مثلا؟ أنا ما فهمت إنه قال ما دام أنتم بتجيزوا أن نخرج المال بدلا من الطعام في صدقة الفطر، أيضا قولوا بدل ما الإنسان يحج على الكعبة إلى الكعبة يحج إلى أي بيت آخر بدلا منه، يعني هذا يلزم القائلين بالبدل لوجود المصلحة مثلا، يعني إلزام يلزمهم به. نعم هو هنا في الفرق بين وبين من يلزم بأن يقول في الحج كما قال القيمي، هذا أمر مجمع عليه بين العلماء، الذي يقول بالقيمة لا يقوله بالرغم من احنا نحطئه، لا يقوله تعبدا وإنما يقوله توهما، أي هذا يفيد الفقراء أو أفيد للفقراء، لكن لا أحد يقول بأن الحج إلى غير بيت الله هو أفيد، بل هو مفيد كالحج إلى بيت الله حتى يلزموا بهذا الإلزام. زي ده مزبوط.